لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية، وكان آخر درس عن مرفوعات الأسماء، وأخذنا من مرفوعات الأسماء الفاعل، واليوم إن شاء الله تعالى ندرس نائب الفاعل. نائب الفاعل من مرفوعات الأسماء. أحيانا يسمى نائب الفاعل المفعول الذي لم يسمى فاعله. فما نائب الفاعل؟ ما نائب الفاعل؟ نقرأ سويا المتن. قال المصنف رحمه الله: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. قال: والمضمر 12. هذا هو الدرس 56 من هذا الشرح، وقلنا إن هذا الرقم لا يعد الدروس، وإنما يعد الحلقات حتى يسهل على إخواننا ترتيب هذه الدروس. هذا هو الدرس الثاني من مرفوعات الأسماء الفاعل، نائب الفاعل. فما نائب الفاعل؟ نائب الفاعل اسم مرفوع، لكن هذا الاسم المرفوع وقع في جملة تسمى الجملة المبنية للمجهول. يعني عندنا الجمل إما أن تكون مبنية للمعلوم، وأحيانا تسمى مبنية للفاعل، وإما أن تكون هذه الجملة مبنية للمجهول، أو تسمى مبنية لما لم يسمى فاعله. مبنية للفاعل أو مبنية للمعلوم، تقول مثلا ضرب المعلم الطالب المقصر. هذه جملة فعلية، الفعل فيها ضرب، والطالب هو المفعول به. فمن الذي ضرب الطالب؟ المعلم. إذن هذا الفعل أسند إلى الفاعل، فمعلوم من الذي ضرب الطالب المقصر؟ هو المعلم. تسمى هذه الجملة جملة مبنية للمعلوم، وهذا الفعل مبني للفاعل، يعني معلوم فاعله. لكن لو وجدنا الطالب هذا يبكي ونحن لم نعرف من ضربه، كيف نعبر؟ نقول ضرب الطالب المقصر. ضرب الطالب المقصر، فالفعل ضرب، والطالب هذا هو الذي وقع عليه الضرب، لكننا لا نعربه هنا مفعولا به، لأن الفعل ضرب هذا مبني للمفعول وليس مبنيا للفاعل، وهذه الجملة هي التي تسمى جملة مبنية للمجهول، ولكن هذه التسمية غير دقيقة كما سنعرف. ولذلك يقولون بني الفعل لما لم يسمى فاعله. صاحب البيت دخل البيت فوجد البيت قد يعني سرقه أحد وهو لا يعرف هذا السارق، كيف يعبر عن هذه الجملة؟ يقول لو عرف أن اللص هو الذي سرق يقول سرق اللص البيت، لكنه لم يدري من سرق فيعبر فيقول سرق البيت، سرق البيت. هذا هو نائب الفاعل، اسم نعم هو اسم سواء كان صريحا مثل الطالب أو كان مؤولا. لو قلت مثلا يعلم أن الحق قوة، لاحظ هذا مصدر مؤول، والفعل هنا بني لما لم يسمى فاعله، فهذا الحرف واسمه وخبره مصدر مؤول. ما موقع هذا المصدر المؤول؟ في محل رفع نائب فاعل. إذن هو اسم، إما أن يكون صريحا مثل الطالب أو البيت في المثال الذي قلناه سرق البيت، علم الحق، قرئ القرآن، وإما أن يكون مصدرا مؤولا. هو اسم، وكلمة اسم تخرج الفعل والحرف، إذن لا يكون نائب الفاعل حرفا ولا يكون فعلا، وهو مرفوع من المرفوعات دائما. يعني لو قيل لك أعرب البيت في الطالب في هذا المثال، ضرب الطالب، سرق البيت، تقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا الضمة. ضرب الطالبان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. كرم المتفوقون، كرم المتفوقون، المتفوقون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. لو قلنا احترم ذو الخلق الحسن، أين نائب الفاعل؟ ذو، كيف نعربه؟ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. إذن هو اسم ليس فعلا ولا حرفا، وهذا الاسم قد يكون اسما ظاهرا مثل الطالب، البيت، المتفوقون، ذو، وقد يكون مصدرا مؤولا وهو مرفوع دائما، لكن لابد أن يقع في جملة لم يذكر معها الفاعل، فالفعل يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله، وهو الذي درجنا على تسميته في المدارس فعل مبني للمجهول. إنما البناء للمجهول هذا حالة واحدة من حالات نائب الفاعل، لكن المشهور أنه فعل مبني للمجهول. السؤال الآن كيف تحول جملة مبنية للمعلوم إلى جملة مبنية للمجهول أو للمجهول، كيف؟ ودعونا نستخدم يعني هذا التعبير مبنية المعلوم ومبنية المجهول، ولكن للدقة العلمية أنه مبني لما لم يسمى فاعله، وسنعرف السبب الآن إن شاء الله تعالى. كيف تحول جملة مبنية للمعلوم إلى جملة مبنية للمجهول؟ نقول اتبع الخطوات التالية. إذا أردت أن تبني الجملة لما لم يسمى فاعله فاتبع الخطوات التالية. أولا احذف الفاعل، فإن هذه الجمل لا يبنى الفعل فيها إلى فاعل. ثانيا ضع المفعول به أو ما ينوب عن اللي عن الفاعل مكانه. ثالثا اجعله مرفوعا وسمه نائب فاعل سيتغير الاسم. رابعا غير صورة الفعل. وبالتالي لو قلنا حول هذه الجمل إلى جمل مبنية للمجهول، نصر الله الحق، أكرم والدي الضيفين، نشرت الجريدة الخبر، كرم المعلم المتفوقين، احترم الناس أولي الفضل. يكفي هذا، سوف نمشي مع هذه الخطوات لنحول هذه الجمل معلوم من هذه الجمل مبنية للفاعل. نصر الله الحق، الجملة فيها فعل وفاعل ومفهوم. نصر الله الحق، يقول لك احذف الفاعل، ضع المفعول به مكانه أو ما ينوب عنه. بعد ذلك هذا مفعول به منصوب، سوف تغير الاسم يصير نائب فاعل، وبعد أن كان منصوبا صار مرفوعا سيصير نائب فاعل مرفوعا. ثم نغير صورة الفعل، الفعل ناصر سيصير نوصيرا، الحق كانت مفعولا به منصوب بالفتحة سوف يكون هنا مكان الفاعل ويصير مرفوعا، وتصير الجملة نصر الحق. نصر الحق، أعرب كلمة الحق نائب فاعل وهو مرفوع دائما مرفوع، فما علامة الرفع؟ علامة رفعه الحق، كلمة مفردة اسم مفرد، علامة رفعه الضمة الظاهرة. أكرم والدي الضيفين، هذا فعل ماض فاعله والدي المفعول الضيفين، احذف الفاعل، ضع المفعول به مكان الفاعل، ولكن هذا منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه مثنى، سوف يكون مكان الفاعل ونائبا عنه ويصير مرفوعا. المثنى ينصب بالياء، لكن إذا رفع سيرفع وعلامة رفعه الألف، تصير الكلمة الضيفان، ونغير صورة الفعل فيصير أكرم الضيفان. أعرب الضيفان هي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. نشرت الجريدة الخبر، الفعل نشرت، الجريدة هي الفاعل، تصير الجملة نشر الخبر. أين نائب الفاعل؟ الخبر نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كرم المعلم المتفوقين، هذا هو الفاعل، احذف الفاعل، هذا مفعول به ومنصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. اجعله مكان الفاعل واجعله مرفوعا، كرم المتفوقون. أعرب المتفوقون، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. احترم الناس أولي الفضل، الفعل احترم، فاعله الناس، أولي مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الفعل احترم عندما نغير صورته احترم، وهذا هو الفاعل سنحذفه، وهذا منصوب هنا لأنه مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء، سوف يكون نائبا عن الفاعل ويكون مرفوعا. احترم أولو الفضل، أعرب أولو، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن إذا أردنا أن نحول جملة الفعل فيها مبني للفاعل إلى جملة مبنية لما لم يسمى فاعله، فنحذف الفاعل ونضع المفعول به أو ما ينوب عن الفاعل مكانه، نجعله مرفوعا، سميه نائب فاعل، نغير صورة الفعل. هنا في هذه الخطوات عندنا جملتان تحتاجان إلى فهم. ما ينوب عن الفاعل؟ نقول المفعول به ينوب عن الفاعل كما في هذه الأمثلة، لقد ناب المفعول به عن الفاعل، وناب المفعول هنا عن الفاعل، وناب المفعول به عن الفاعل، وهنا أيضا ناب المفعول به عن الفاعل. لكن يفهم من هذه الجملة أن أشياء أخرى بتنوب عن اللي عن الفاعل. فما الذي ينوب عن الفاعل أيضا؟ ما ينوب عن الفاعل؟ ما الذي ينوب عن الفاعل؟ في الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها رأينا المفعول به ينوب عن الفاعل. فلو قلنا مثلا شرب الطفل اللبن، أنت الآن تستطيع أن تبني هذه الجملة لما لم يسمى فاعله، شرب الطفل اللبن، فنقول هذا هو الفاعل، سوف نجعل المفعول به ينوب مناب الفاعل. أنت تتصور في مثل هذه الجمل صورة عمل فيه مدير ونائب للمدير. المدير عندما يكون موجودا يباشر عمله، يجلس في مكتبه، يصدر الأوامر، يكافئ هذا، يجازي هذا، فهذا هو المدير في هذه الجملة الفاعل، وعمله أن يكون مرفوعا. طب إذا غاب المدير يأتون بنائبه، فلا يجلس في مكتبه وإنما يجلس في مكتب المدير ويباشر نفس الاختصاصات. فعندنا نفس الكلام في هذه الجملة، هذا نائب، هذا هو المفعول به، سينوب عن الفاعل عند غيابه، تصير الجملة شرب، يأتي المفعول به يجلس هنا مكان الفاعل، يصير مرفوعا، تصير له اختصاصات الفاعل، نقول شرب اللبن. فما الذي ناب عن الفاعل في هذه الجملة؟ المفعول به ناب عن الفاعل، ينوب عنه المفعول به وينوب عنه أيضا المفعول المطلق. صحيح أنتم لم تدرسوا المفعول به ولا المفعول المطلق، لكن هذا درسناه في المراحل الأولى في المدارس المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الايه الفاعل. شرب الطفل، فماذا شرب؟ ما الذي وقع عليه الشرب؟ اللبن. المفعول المطلق هذا مصدر يطلق من لفظ الفعل، فمثلا نفخ الملك في الصور نفخة، نفخة واحدة، هذا في غير القرآن، يعني هذه جملة، نفخ الملك في الصور نفخة واحدة، هذا هو الفاعل. سوف نحذف الفاعل ونأتي لهذا الفعل فنغير صورته فيصير نفخة، نفخ في الصور، هذا مفعول مطلق لأنه أطلق من لفظ الفعل. احترمت والدي احتراما، أخلصت في عملي إخلاصا، هذا هو المفعول المطلق، حتى ندرسه إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات. هذا المفعول المطلق سينوب الآن مناب الفاعل، سينوب عن الفاعل، فنقول نفخ في الصور نفخة واحدة، ونفخ في الصور نفخة واحدة. أعرب نفخة، هذا نائب عن المفعول المطلق مرفوع علامة رفعه الضمة. قبل أن تبنى الجملة لما لم يسمى فاعله كان مفعولا مطلقا، فالمفعول المطلق ينوب عن الفاعل، كذلك ينوب عنه الظرف. قام العابد ليلة وصام الناس رمضان. فعندما تحذف الفاعل تقول قيمت ليلة، وتقول صيم رمضان، فيكون هذا ليلة ظرف الزمان، هذا رمضان ناب مناب الفاعل. كذلك الجار والمجرور ينوب أيضا عن الفاعل، فتقول سعى الطالب إلى العلم، الطالب هو الفاعل، تصير الجملة سعي إلى العلم، إلى العلم جار ومجرور، والجار والمجرور في محل رفع نائب عن الفعل. إذن عندما قلنا ما ينوب عن الفاعل، قلنا ينوب عنه المفعول به، ينوب عنه المفعول المطلق، ينوب عنه الظرف، ينوب عنه الجار والمجرور. بقي أن نرجع إلى الجملة الأخيرة، وهي لابد من تغيير صورة الفعل. يعني لو كانت هذه الجملة هكذا، شرب شارب، فهذا فعل مبني للفاعل، شرب اللبن، أعرب اللبن، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر هنا تقديره هو شرب هو اللبن. لكن لو كانت الجملة هكذا، طبعا هذا الضمير لابد أن يعود على مذكور، كأننا كنا نتحدث عن ابننا فقالت الأم شرب اللبن ثم نام، شرب اللبن فعل مبني على الفتح، الفاعل مستتر، اللبن مفعول به، لأن الفعل شارب هذا لم تتغير صورته، لم يبنى لما لم يسم، لم يبنى للمفعول. ولكن لو قلنا شرب اللبن سوف يتغير الإعراب، اللبن هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فلا بد من تغيير صورة الفعل. فالسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن، كيف نغير صورة الفعل عندما نحول الجملة من جملة مبنية للفاعل إلى جملة مبنية لما لم يسمى فاعله، أو جملة مبنية للمفعول الذي لم يسمى فاعله. كيف نغير صورة الفعل؟ كيف نغير صورة الفعل؟ الفعل الذي سنغير صورته، الفعل هذا قد يكون ماضيا، الفعل الماضي، وقد يكون مضارعا. ولذلك تفهم من هذا التقسيم أن الفعل، أن فعل الأمر لا يبنى للمجهول، لأنك تأمر حاضرا، تقول قم يا علي، اذهب يا خالد، اذهب، لكن لا يبنى هذا الفعل للمجهول. الفعل الماضي وفعل والفعل المضارع تتغير صورتهما في مثل هذه الجمل. فكيف نغير الماضي؟ يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، هكذا قال المصنف. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. طبعا هو ضرب مثال على صورة واحدة من صور الفعل الماضي، وهو الفعل الماضي مثل ناصارا أو شارابا. فعندي الفعل نصر، لو قلنا نصر الله الحق، فالفعل نصر هذا يصير نو بضم الأول، صي بكسر ما قبل الآخر، فتصير الجملة نصر الحق. الفعل شرب الطفل اللبن، يصير هذا الفعل شو بضم الأول وكسر ما قبل آخره، شرب اللبن. والفعل في هذه الحالة يعرب كما يعني أعربناه قبل ذلك، يعني يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة، فتقول نصير فعل ماض مبني على الفتح، وهو فعل مبني لما لم يسمى فاعله، الحق نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. ماذا لو كان الفعل مثل قام أو صام، يعني في وسطه ألف؟ في هذه الحالة سوف نحول الألف هذه إلى ياء، تقلب الألف إلى ياء في مثل قام وصام. قام الناس الليلة، تقول قيم الليل. صام الناس رمضان، تقول صيم رمضان. فلاحظ أن الفعل قام هذا يسمونه أجوف، لأن وسطه حرف عل. فالألف هذا عند البناء للمجهول أو البناء لما لم يسمى فاعله سوف تتحول إلى إلى ياء. نام الرجل الليل كله، ابن الجملة للمجهول، نقول نيم الليل كله. معي؟ طيب ماذا لو كان الفعل خماسيا؟ الخماسي المبدوء بتاء زائدة، لو كان الفعل خماسيا مبدوءا بتاء زائدة في مثل تعلم، لاحظ معي التاء والعين واللام المضعفة والميم، 1 2 3 4 5، هذا فعل خماسي مبدوء بتاء، والتاء ليست أصلية لأن الفعل لأن أصل الفعل علم، فالتاء زائدة. لو قلنا مثلا تعلم الطالب الرماية، وقيل لك ابن الجملة للمجهول أو ابن الجملة للمفعول، في هذه الحالة يضم الأول والثاني تقول تو عو تعلم، ولكن الرماية هذه مؤنثة، تقول تعلمت الرماية، تعو تعهد، تاع والهاء مضاعفة والدال فعل خماسي مبدوء بتاء، وأصل الفعل عهد فالتاء زائدة، التاء زائدة. ابن الجملة للمجهول تعهد البستاني الأشجار، تعهد توعو تعهدت الأشجار. لو كان الفعل الفعل الخماسي أو السداسي، سداسي خماسي سداسي المبدوء بهمزة، ماذا نفعل فيه؟ فعل مثل استخرج العلماء البترول، هذه جملة. لو قيل لك ابن الجملة للمجهول، أو أردت أنت أن تعبر عن هذا المعنى بجملة مبنية للمفعول، نعم سوف أحذف الفاعل وأنيب المفعول به عن الفاعل فتصير الكلمة هذه هنا، وبعد أن كانت منصوبة سوف تصير مرفوعة، ولم تعد مفعولا به صارت نائب فاعل. الفعل استخرج هذا فعل سداسي، همزة وسين وتاء وخاء وراء وجيم، ومبدو بهمزة وصل، ضم الأول والثالث، وقرأ استخرج البترول، استخرج البترول، هذه كسرة الراء، استخرج البترول. يبقى إذا كان الفعل خماسيا أو سداسيا مبدوءا بهمزة وصل فسوف يضم الأول همزة الوصل والثالث، وطبعا معلوم إن إنما جاءت همزة الوصل للتوصل بها للنطق بالساكن، فسوف تجد أن الحرف الثاني ساكنا، تجد أن الحرف الثاني ساكن، استخرج استخرج. طيب اعتمد العبد على الله، فلاحظ أن هذا خماسي، همزة وعين وتاء وميم ودال. سوف نبني الجملة للمجهول فتقول اعتمد على الله، وهنا يكون الجار والمجرور هو الذي ناب عن الفاعل. يبقى كيف نغير صورة الماضي؟ المصنف رحمه الله، لأن هذه كما نقول إنما هي مقدمة لعلم النحو، ذكر حالة واحدة من حالات تغير الفعل مع نائب الفاعل، فقال الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وهذه هي الحالة الأولى. كتب الطالب الدرس، كتب الدرس، لكن نقول لو كان الفعل في وسطه ألف سوف تقلب الألف إلى ياء. باع الرجل المتاع، باع الرجل المتاع، ابن الجملة المجهول باع، سوف تتحول الألف إلى ياء فتصير بيع المتاع. الخماسي المبدوء بتاء زائدة تعلم، تعهد، فتضم الأول والثاني، طبعا مع كسر ما قبل الأخير. تعلم، تعهد، تدرب. الخماسي المبدوء بهمزة وصل أو السداسي المبدوء بهمزة وصل سوف يضم الأول والثالث. أما المضارع، الفعل المضارع كيف نبنيه للمجهول؟ بضم أوله، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وهذه هي الحالة التي ذكرها المصنف عندما قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فلو قلنا مثلا يشرح المعلم الدرس، ابن الجملة للمجهول، نقول المعلم هذا هو الفاعل سوف نحذفه، والدرس هو المفعول به، سوف ننيب المفعول عن الفاعل فموقعه هنا وصار مرفوعا واسمه الآن نائب فاعل. وهذا هو الفعل. لو قلنا طبعا يشرح الدرس هذا خطأ، فالدرس لا يشرح وإنما الدرس يقع عليه الشرح، فنضم الياء يو وافتح الراء فتصير الجملة يشرح الدرس. يأكل الطعام، يأكل الرجل الطعام، يؤكل الطعام، وهكذا نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. لكن ماذا لو كان الفعل في وسطه واو مثل يقوم، أو في وسطه ياء مثل يبيع؟ يقوم العابد الليلة ويبيع الرجل المتاع، هذا فعل في وسطه واو أو في وسطه ياء. يبقى إذا كان وسطه واوا أو ياء تقلب ألفا. يبيع العابد، يقوم العابد الليل، تقول يقام الليل. يبيع الرجل المتاع، يباع المتاع. مرة أخرى نقول المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، في مثل يشرح المعلم الدرس يشرح الدرس. يقوم العابد الليل، نلاحظ أن الفعل هذا في وسطه واو أو ياء، تقلب الواو أو الياء إلى ألف فيقال يقام الليل يباع المتاع. أنا أريد أن تتدرب على تغيير الفعل في حالة البناء للمجهول معي، فلنسأل أنفسنا هذا السؤال، حول هذه الجمل من جمل مبنية المعلوم إلى جمل مبنية للمجهول. حول هذه الجمل إلى جمل مبنية للمجهول أو جمل لم يسمى فاعلها. حول الجمل التالية إلى جمل مبنية لما لم يسمى فاعله. نشرت الجريدة الخبر. لام الوالد الابن المقصر. تسلم الموظف الراتب. احترم الصغير الكبير. استعمر اليهود فلسطين. يفهم الطلاب علم النحو. يصوم المسلمون رمضان. هذه الأمثلة حاول أن نتذكر، نحاول أن نتذكر التغيرات التي ذكرناها ونحول هذه الجملة. الجملة الأولى: نشرت الجريدة الخبر. سوف تصير الجملة ماذا؟ الفعل هنا ناشر فعل ماض، وفي الأصل يقول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، تصير الجملة إيه؟ نشر الخبر. الجملة صحيحة، نشر الخبر. الجملة الثانية: الفعل لام فعل ماض ولكن في وسطه ألف، فسوف يقلب الألف إلى إيه؟ نقول ليما. من الذي ليما؟ ليما الابن المقصر. ليما الابن المقصر. تسلم الموظف الراتب. تسلم هذا فعل ماض، تاء والسين واللام، لاحظ اللام تسلم، هذا خماسي مبدوء بتاء والتاء ليست أصلية وإنما هي زائدة. ماذا سنفعل فيه؟ نضم الأول والثاني، نقول تو سلم الراتب. احترم الصغير الكبير، هذا فعل ماض نعم لكنه خماسي مبدوء بهمزة وصل، فماذا سنفعل فيه؟ سنضم الأول والثالث وتصير الجملة احترم الكبير. استعمر اليهود فلسطين، هذا فعل ماض وهو سداسي، سداسي مبدوء بهمزة وصل، فماذا سنفعل؟ سوف نضم الأول والثالث وتصير الجملة استعمر فلسطين، هذه مؤنثة يؤنث معها الفعل فتصير استعمرت فلسطين، فلسطين. يفهم الطلاب علم النحو، الفعل يفهم، هذا مضارع. قالوا لنا المضارع تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر، سيصير الفعل ماذا؟ يفهم النحو أو علم، يفهم علم النحو. في الجملة الأخيرة يصوم المسلمون رمضان، هذا مضارع وفي وسطه إيه؟ واو، سوف تقلب إيه؟ ألفا، فنقول يصام رمضان. بهذا تكون قد عرفت التغيرات التي تحدث على الفعل عند بنائه للمجهول أو بنائه لما لم يسمى فاعله. قال المصنف: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. وهذا هذه تغيرات الماضي، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ونحن زدناك هنا بعض التغيرات التي لم يذكرها المصنف لعلها تقابلك فتستطيع أن تتعامل معها. ثم قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمار. أنواع نائب نائب الفاعل، هذا إما أن يكون ظاهرا ظاهر، وإما أن يكون مضمرا مضمر. والظاهر كالأمثلة التي ذكرناها من أول الدرس: فهم النحو، هذا اسم ظاهر. نشر الخبر، هذا اسم ظاهر. علم أو عرف الحق، هذا اسم ظاهر. ضرب المقصر هذا اسم إيه؟ ظاهر، وهو مرفوع. هنا الاسم الظاهر مرفوع دائما، مرفوع. ثم تنظر في علامة الإيه؟ الرفع. فلو كان نشر الخبر الضمة، طب نشر الخبران مرفوع علامة رفعه الإيه؟ الألف. طب هنا ضرب المقصر، طب لو كانت المقصرون مرفوع علامة رفعه الإيه؟ الواو. يبقى الظاهر نقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه، هذه الكلمات متلازمة هنا، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه نقط، لأن علامة الرفع تتغير حسب نائب الإيه؟ الفاعل. إن كان نائب الفاعل ضميرا فإما أن يكون ظاهرا أو مستترا، ضمير بارز أو ضمير مستتر. فالبارز هذا الضمير البارز قال وهو إثنى عشر ضميرا، إثنى عشر ضميرا للمتكلم أو للمتكلم المفرد أو للمتكلمين أو المتكلمين وللمخاطب، نقول للخطاب أفضل، للخطاب وللغيبة، وهنا نقول للتكلم، وهذا مر علينا بالضبط في الفاعل. للتكلم عندنا صورتان، الفعل ضرب تريد أن تسند الضرب هذا إلى المتكلم فتقول ضربت، هذا هو المتكلم الواحد. فإن كان المتكلم معه غيره يعني هو واحد أو أكثر يقولان ضربنا، فأين نائب الفاعل في هذين الصورتين؟ في هاتين الصورتين ضربت، ضربنا الضمير هذا وهو ضمير بارز. للخطاب تخاطب مفردا مذكرا تقول ضربت، وتقول للمفردة ضربت، وللمثنى بنوعيه ضربتما، وللجمع جمع الذكور ضربتم، ولجمع الإناث ضربتن. فأين نائب الفاعل؟ هذه الضمائر هي نائب الفاعل. للغيبة تقول ضرب، أي ضرب إيه؟ هو. وتقول ضربت فيكون نائب الفاعل إيه؟ هي. ويكون نائب الفاعل هي. وفي هذه الحالة يكون الضمير هنا إيه؟ ضميرا مستترا، يعني في حالة الغائب هنا تقول ضربت، هذا متكلم مفرد، ضربنا هذا المتكلم معه إيه؟ معه غيره، ضربت للمخاطب المفرد المذكر، ضربتي للمخاطبة المفردة المؤنثة، ضربتما للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث، ضربتم لجمع الذكور، ضربتن لجمع الإيه؟ لجمع الإناث. فهنا هنا ظاهر، لكن لو قلت مثلا علي ضرب فأين نائب الفاعل؟ لا تقل أنه علي، لأن علي هذه مبتدأ وهو مرفوع علامة رفع الضمة، ونائب الفاعل مثل الفاعل تماما، لا يتقدم عليه، لا يتقدم على فعله، لا يتقدم. ففي هذه الحالة تقول نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ تقديره هو، تقديره هو. طيب هذا إذا كان مفرد أو مفردة، فنقول في المثنى إيه؟ ضرب ألف التثنية، ضربوا واو الإيه؟ الجماعة، هن ضربنا نون الإيه؟ النسوة، نون النسوة. ضرب هو يبقى هذا ضمير مستتر، ضربت هي يبقى ضمير مستتر، ضرب ألف التثنية هي نائب الفاعل، ضربوا واو الجماعة، ضربنا نون الايه النسوة، نون النسوة. فهذه صور لنائب الفاعل يأتي ظاهرا كما مثل هو ضرب زيد، نائب الفاعل اسم ظاهر، يضرب زيد، وهذا مثال على ضرب زيد الفعل ماض، ويضرب الفعل مضارع، وأكرم الفعل ماض ونائب الفاعل عمرو، ويكرم فعل مضارع ونائب الفاعل عمرو. قال والمضمر مثل ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربوا وضربنا وضربنا. طيب هذه الصور لنائب الفاعل، كنا نقول النحو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة أو الألف أو الواو. هنا ماذا نقول إذا كان ضميرا بارزا؟ نقول التاء أو ناء هذه أو واو الجماعة، نسمي الضمير ثم نقول ضمير مبني على إيه؟ في محل رفع نائب فاعل. نحاول أن نربط الكلام بما درسناه سابقا. أتذكرون يوم قلنا أن الضمائر كلها مبنية؟ فعندما نقول ضربت فالتاء هذه ضمير مبني على ماذا؟ على الضم. طب إذا قلنا ضربنا الألف هذه ساكنة يبقى مبني على السكون، وواو الجماعة ساكنة يبقى ضمير مبني على كذا في محل رفع نائب في محل رفع نائب فعل. يبقى الآن أن أسأل، أن أضع جملا أمامك وأسأل فيما شرحته لك، والله يعينك على الإجابة. عين نائب الفاعل فيما يلي وأعربه. قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، وقال سبحانه وتعالى ضرب مثل فاستمعوا له. لو قلنا يحسد ذو النعمة لو قلنا محمد يحترم في حضوره وشهوده وغيابه، لو قلنا قرأت سورة البقرة، لو قلنا الصديقان احترما. يقول عين نائب الفاعل فيما يلي وأعربه خلق الإنسان من عجل. أين نائب الفاعل؟ خلق الإنسان، الإنسان هو نائب الفاعل وهو ظاهر، اسمه ظاهر فهو مرفوع. أعربه الإنسان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. ضرب مثل فاستمعوا له، أين نائب الفاعل؟ مثل، ضرب مثل، وهذا نائب فاعل اسم ظاهر فهو مرفوع وعلامة رفع الضمة. يحسد ذو النعمة، يحسد ذو النعمة، أين نائب الفاعل؟ ذو، وهو مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو. محمد يحترم في غياب، في حضوره وغيابه. يحترم، أين نائب الفاعل؟ يحترم ضمير، صحيح، ضمير مستتر، تقديره إيه؟ تقديره هو. في مثل هذه الجمل لا تقل أن محمدا هي نائب الإيه؟ الفاعل، لأن نائب الفاعل لا يأتي قبل الفعل، لا يتقدم على فعله، مثل الفاعل تماما. أعرب هذا الاسم محمد، أعربه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. قرأت سورة البقرة، أين نائب الفاعل؟ السورة، سورة. الصديقان احترما، أين نائب الفاعل؟ ألف التثنية. وفي هنا نقول ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. هنا سؤال مهم، يعني لماذا تلجأ اللغة إلى هذا النوع من الجمل، الجمل التي يبنى فيها الفعل للمفعول أو لما ينوب عن الفاعل، أو يعني بعبارة أخرى لماذا نبني الجملة للمجهول، نبني الجملة للمجهول؟ السؤال ما علة البناء للمجهول؟ يقول لك هناك علة لفظية. فاللغة تميل إلى الإيجاز، يعني إذا كان أداء المعنى بثلاث كلمات ويمكن أن تؤدي نفس المعنى بكلمتين فالإيجاز أفضل، ولذلك قالوا البلاغة الإيجاز. يعني أنت تقول خلق الله الإنسان، معلوم من خلق الإنسان، فبدلا من أن تقول خلق الله الإنسان تقول خلق الإنسان، فتكون قد أوجزت، أديت نفس المعنى بألفاظ إيه؟ أقل، بألفاظ أقل. فالبلاغة الإيجاز، يعني إذا كان المعنى مفهوما ويمكن أن تؤدي المعنى بقليل من الألفاظ فهذه هي البلاغة. فنقول إن اللغة تلجأ إلى هذا النوع من الجمل للإيجاز، الإيجاز. ففي مثل قولك نصر الجند، معلوم أن الله هو الذي ينصر الإيه؟ الجند. فعندما تقول نصر الله الجند، فهل ينصر الجند إلا الله؟ فلست محتاجا أن تذكر الإيه؟ اللفظ، فتكون قد أوجزت. خلق الإنسان ضعيفا، ضرب مثل فاستمعوا له، فأنت تعلم أن الذي ضرب المثل وأن الذي خلق الإنسان وأن الذي نصر الجند هو الله، فتوجز في اللفظ. كذلك قالوا أيضا للمحافظة على الوزن أو الإيه؟ أو السجع. عندنا في البلاغة الشعر يكون منظوما له وزن معين وقافية معينة، فيجد الشاعر لو أنه بنى الجملة للمعلوم ستصير قافية البيت منصوبة ولكن القصيدة أبياتها إيه؟ مرفوعة، فماذا يفعل؟ كيف يتخلص الشاعر؟ القافية مرفوعة ثم جاء بجملة فيها مبنية للمعلوم فسوف تكون القافية منصوبة فيتغير وزن القوافي. ففي هذه الحالة يبني الجملة للمجهول محافظة على إيه؟ إما على الوزن الداخلي في البيت أو محافظة على قافية القصيدة. وكذلك في النثر، النثر عندنا محسن لفظي اسمه السجع. السجع هذه جملة تنتهي بتاء مضمومة وهاء، من طابت ساريرته تأتي بجملة أخرى. لو كانت هذه الجملة مبنية للمعلوم تقول حمد الناس ماذا؟ سيرته. ما الذي يحدث؟ من طابت ساريرته حمد الناس سيرته. ما الذي حدث؟ الوزن تغير، الوزن تغير، الموسيقى تغيرت. فماذا نفعل حتى تصير هذه التاء مضمومة؟ نبني الفعل للمجهول محافظة على السجع، فنقول من طابت سريرته طاب، والتاء ساكنة للتأنيث، والسريرة هنا إيه؟ فاعل مرفوع. محافظة على السجع نقول حمدت سيرته، لأنها نائب إيه؟ نائب إيه؟ فاعل. لجأ هنا المتحدث إلى البناء للمجهول محافظة على السجع بين الإيه؟ الجمل أو الوزن في الشعر. هناك علل ترجع إلى المعنى، ترجع إلى المعنى، علل ترجع إلى المعنى. فمنها مثلا كما قلت لك العلم بالفاعل، العلم بالفاعل، وهذا هو الذي أحدث اللخبطة في تسمية هذا الدرس، في تسمية هذا الدرس. يقولون مثلا إيه؟ جملة مبنية للمجهول، فهل كل الجمل الفاعل فيها يكون مجهولا؟ لا. عندما نقول خلق الإنسان من عجل، قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، فهذا الفعل بني للمجهول. لماذا بني المجهول؟ هل لأن الفاعل مجهول؟ حاشا وكلا. فالفاعل معلوم علما يغني عن إيه؟ عن ذكره. فنقول خلق الإنسان من عجل، فالفاعل معلوم علما شديدا، معلوم للسامعين، فلسنا في حاجة إلى أن نقول خلق الله الإنسان. الجهل بالفاعل، وهذا هو الذي يعني يجعلهم يسمون هذه الجمل مبنية للمجهول تجاوزا. الرجل رجع من إجازة فوجد بيته قد سرقه أحد لا يعلمه هو، فكيف يعبر؟ يقول سرق بيتي، سرق بيتي. نعم، لأنه لا يعلم الفاعل، يجهل الإيه؟ الفاعل. لماذا نبني الجملة أيضا هذا البناء؟ احتقارا للفاعل. فشرب الفاسق الخمر، فأنت تحتقر الفاعل، يعني بعبارة أخرى أنت لا تريد أن تذكر اسمه على لسانك احتقارا إيه؟ له. لو كان الفاسق هذا مثلا له اسم، وليكن مثلا إيه؟ خالد، نسأل الله عز وجل أن يعصم المسلمين من الزنا، فأنت احتقارا له لأنه ارتكب كبيرة لا تريد أن تذكر إيه؟ اسمه، فتبني الجملة للمجهول وتقول إيه؟ شربت اللي إيه؟ شربت اللي الخمر، احتقارا للايه؟ للفاعل. يعني مثلا تقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي، لماذا؟ لانك لا تريد ان تذكر هذا الشاعر الذي هجى النبي عليه الصلاه والسلام. الخوف على الفاعل، لأنك لو ذكرت اسمه هناك مخاوف عليه. لو قلنا مثلا تجسس علي على العدو، قد يتعرض عليه إلى محاولة اغتيال، فأنت لا تذكر اسمه خوفا عليه، تجسس على العدو. لماذا بنيت الجملة هذا البناء؟ خوفا على الفاعل. قد تبني هذا البناء للإبهام، رجل مخلص تصدق خالد بألف درهم، طبعا رجل يتصدق بألف درهم هذا شيء يعني يدعو إلى العجب، وخالد لا يريد أن يذكر اسمه تحقيقا للإخلاص، فقال لك أن تأخذ الألف درهم دي وزعها الفقراء، ولا تذكر إيه اسمي، تقول ماذا؟ تصدق بألف إيه درهم. لماذا بنيت الجملة للمجهول؟ إبهام، أحدثت إبهاما تحقيقا لإخلاص هذا الرجل الذي تصدق. صون اللسان، صون اللسان، صون اللسان، صون الفاعل. خلق الله وخلق كل المخلوقات، ومن المخلوقات دي الخنزير، فأنت تصون اسم الجلالة أنه يذكر جنب إيه؟ الخنزير. تقول خلق الله الخنزير وحرم أكله، مش كده؟ فالأفضل أن تقول إيه؟ خلق الخنزير وحرم إيه؟ أكله. لماذا؟ لتصون الفاعل عن أن يذكر مع المفعول الذي لا تريد أن يقترن اسمه بإيه؟ باسم. الخوف من الفاعل، الخوف من الفاعل، مثلا أنت تقول سجن الضابط فلان البريئة، فتقول سجن البريء. لماذا؟ لأنك لو ذكرت اسمه سجن الظالم البريئة فقد تتعرض أنت إلى إيه؟ إلى مخاطر، فتبني الجملة إلى الإيه؟ لما لم يسمى إيه؟ فاعله. ومن هنا يتبين لنا أن ليست كل الجمل المبنية هذا البناء الفاعل يكون فيها إيه؟ مجهولا. ولذلك قالوا بناء الجملة لما لم يسمى إيه؟ فاعله، فهذه التسمية تشمل المجهول وغير الإيه؟ المجهول. هذه العلل كما ترى معظمها بلاغي نستنبطه نحن من الإيه؟ من المعنى. خلق الإنسان للعلم بالفاعل، سرق بيتي لأنه جاهل بمن سرق، شربت الخمر احتقارا للفاعل، تجسس على العدو خوفا عليه، تصدق بألف درهم إبهاما أو إيهاما، هنا خلق الخنزير صوما للسان أن ينطق الاسم الشريف مع اسم الخنزير، أو الخوف من الإيه؟ من الفعل. بهذا يعني نكون قد انتهينا من هذا الدرس. ملخص الدرس، هناك جمل تبنى للفاعل، فنعرب ضرب فعل ماض مبني على الفتح، المعلم هو الذي ضرب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، المقصرة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. ثم إذا بنيت الجملة لما لم يسمى فاعله في مثل ضرب المقصر، فالمقصر نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه في كلمة المقصر الإيه؟ الضمة. كيف نغير الفعل مع نائب الفاعل إذا كان ماضيا أو إذا كان مضارعا؟ هذا تدربتم عليه. لماذا تلجأ اللغة إلى هذا البناء في الجمل؟ البناء لعلل لفظية وعلل إيه؟ معنوية. نائب الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، يكون ظاهرا اسمه، يكون اسما ظاهرا فهو مرفوع، يكون ضميرا هو مبني في محله رفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.